السلام عليكم ورحمة الله. انت مش اتنين، انت حاجة واحدة، يعني لها ظاهر ولها باطن، بس هما الاتنين حاجة واحدة. يعني انت ليك جوه وليك بره، ده مش واحد وده واحد. فعش تيجي تقول ايه اصلا انا من بره كده بس انا من جوه كويس، لا، هو لو انت من بره كويس تبقى من جوه كويس بإذن الله، ولو من بره وحش تبقى من جوه وحش. لان ما ينفعش ان انت تكون من جواك وقلبك طيب وصالح واعمالك طالحه، ما ينفعش. ده مش موجود، يعني ده مش ممكن، ده مستحيل. فلو انت من جواك كويس هتطلع اعمال كويسه، لو انت اعمالك كويسه ده معناه ان انت من جواك كويس. انما لو انت اعمالك مش كويسه، لو انت اعمالك شر، لو انت اعمالك الحرام يغلب عليها، ده معناه ان الحرام غلب على القلب وان الفساد غلب على القلب. القضيه مش قضيه ان انت شايف نفسك، لا، انت في شاهد عليك من نفسك اللي هو اعمالك. لذلك الحسن البصري رحمه الله كان بيقول لك ايه، ابن ادم ان الايمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، مش انا حلو وجميل انا بقول عن نفسي ورايي عن، لا، ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه بما وقر في القلب وصدقته الاعمال. حاجه بتبقى موجوده في القلب، طيب خلاص ما انا قلبي كويس، لا، الفكره مش كده، وصدقته الاعمال. دليل صدق ان قلبك طيب هو ان اعمالك طيبه، ان قلبك صالح هو ان اعمالك صالحه. فكن صاحب قلب طيب وعمل طيب، قلب مشحون باليقين، مشحون بالايمان، واعمال مشحونه بالصالحات. وربنا يا رب يصلح حالنا ويهدي قلوبنا.